بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في من دعا على من ظلمه، قال باب في من دعا على من ظلمه، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، أي على ذلك السارق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، أي لا تخففي عنه اسم هذه السرقة بذلك الدعاء، لا تخففي عنه اسم هذه السرقة بهذا الدعاء. يقول في ذلك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في حالة الغضب فأشار لها أن مقتضى الغضب هو تتميم هذه العقوبة له، وأن الدعاء على ذلك السارق يخفف عنه العقوبة أو يخفف عنه ذلك الاسم. لذلك قال في من دعا على من ظلم، ليس معنى ذلك عدم جواز الدعاء على الظالم، ولكن يدعو على الظالم، ولكن يعلم أن الدعاء على ذلك الظالم أو على ذلك السارق حيخفف اسم هذه الفعلة. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبخي عنه، أي أنها لا تدعو عليه حتى لا يخفف عنه اسم هذه المظلمة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في هجرة الرجل أخاه، قال في من يهجر أخاه المسلم. ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح الكلام بهذه الرواية المذكورة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من إبعاد أي سبب من هذه الأسباب القادح في مسألة الأخوة الإيمانية، ولا بد أن نرى أن الأخوة الإيمانية هي من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى لا بد من رؤية هذه النعمة، نعمة الأخوة الإيمانية، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ولذلك ذكرنا قبل ذلك جانب من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية المحافظة على الأخوة الإيمانية، ولا بد من تنحيد أي قادح أو أي سبب من شأن أن يكون قادحا في هذه الأخوة الإيمانية. فلا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يسلم أحدكم على سوم أخيه، إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أي قادح في الأخوة الإيمانية لا بد من تنحيته من ذلك الطريق، ولا بد من السعي للمحافظة على الأخوة الإيمانية. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى لما افتتح سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونبقى بنسعى إلى ذلك، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الأخوة الإيمانية نقول بتحتاج أولا إلى تكوين إيماني، يبقى تكوين هذه القاعدة الإيمانية في القلب، وبالتالي حتى تأتلف القلوب ولا تتناكر ولا تتنافر ولا تختلف. وعلى ذلك قال وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى هذه أسباب، قلنا كل سبب من هذه الأسباب قادح في مسألة الأخوة الإيمانية، يبقى حنبعد ذلك عن الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علاقة المؤمن بالمؤمن مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، قال المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه، أي يبين أنها علاقة قوية، كان يشبك بين أصابعه، علاقة نقول متداخلة وكذلك علاقة قوية، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلذلك قال لا تبغضوا، يبقى أي سبب يبقى حيستجلب هذه البغضاء بين المسلمين، يبقى لابد من إبعاد. أي سبب من أسباب نقول يبقى أن ينشأ ذلك الحسد بين المسلمين، لابد من تنحيته، لابد من تنحيه الحسد، لابد من تنحيه التدابر، البغضاء، الشحناء، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، دنيا بإحنا بنسعى أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية، كل يسعى للمحافظة على الأخوة الإيمانية، زي ما الإنسان بيسعى كده للمحافظة على المال، لأن المال نعمة، بنحافظ على الصحة لأن الصحة نعمة، الأخوة الإيمانية نعمة كما ذكرنا من هذه الآيات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعم الرب سبحانه وتعالى علينا، يبقى لا تتمثل في المال والصحة أو الولد والزوجة فحسب، ولكن أيضا في رؤية تلك النعم التي أشار إلينا بها ربنا سبحانه وتعالى. قال ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، فلذلك قال إنما جاز الهجر في ثلاث وما دون ذلك لما جبل عليه الأدمي من الغضب، فسمح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض، ولا يجوز فوق الثلاث. ونقول ممكن يحدث نوع من أنواع الخلاف، نوع من أنواع نقول الخصومة، فعلى ذلك نقول يبقى حالة من حالة الغضب، وبالتالي بنحتاج إلى أن تسكن إلى سكون النفس، وعلى ذلك قلنا حتى تعود العلاقة مرة ثانية، يبقى دي فترة ساعة الغضب، يبقى نقول فترة مسموح بها كما بيّنت هذه الروايات، يبقى لا نزيد على هذه المدة، ولكن نسعى أن نقلل هذه المدة، ونسعى إلى إزالة الأسباب التي أنشأت ذلك الغضب أو أنشأت هذه الخصومة وأنشأت هذا الهجران. يبقى أي سبب يعني أنشأ من خلال هذا الهجران يبقى نقوم بإزالته، يبقى دي نقول هذه أقصى مدة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إنما جاز الهجر في ثلاث وما دون ذلك لما جبل عليه الأدمي من الغضب. في ساعة الغضب نقول بنحتاج إلى سكون النفس، بنديله فرصة مهلة حتى تسكن النفس حتى تعود العلاقات مرة ثانية، يبقى قلنا عشان نديله مهلة عشان السبب الذي أو الشيء الذي بسببه كانت هذه الخصومة وكانت هذا الاختلاف والفرقة، يبقى نقول نسعى إلى إزالته حتى تعود العلاقة مرة ثانية قوية. قال فسمح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقه، وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجر أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. بالكلام ده نقول فيما نشأ من خصومات أو اختلافات، يعني نقول على أمر أمور الدنيا، لكن لو كان الهجران من أجل الدين يبقى نقول المسألة تختلف تماما، لا تقيد بمدة، لا تقيد بمدة كما بينت الروايات، وفي قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه، وأن كعب ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وجيران كعب ابن مالك نقول إلى مدة 50 ليلة كما قال كعب رضي الله عنه. إذا زادت عن المدة دي يبقى لو كان نفرق ما بين أمرين، إن كان والله ده هجران ده نتيجة معاملات دنيوية يبقى لا يحل لنا أن نتعدى هذه المدة، ولكن لو كان من أجل الدين يبقى خضوع من أجل الدين يبقى ممكن هنا المدة لا تقيد. لذلك وجب هجران أهل البدع والمعاصي والأهواء، يبقى ده أمر واجب. لذلك ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز بل يحرم رد السلام على المبتدع، رد السلام على المبتدع، عند رد السلام ده واجب، ولكن قال يحرم رد السلام على المبتدع. إلا يبقى هذا المبتدع الذي أظهر البدعة وقام بنشرها وسعى إلى نشرها يبقى هذا يقاطع. فنقول لو كان يبقى المسألة من أجل الدين يبقى نقول أنها لم تقيد بفترة زمنية، لكن هذا الكلام نقول بالنسبة للدنيا. بحنا نفصل ما بين الأمرين، فلذلك قال فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. كذلك أيضا في رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى فيه تحفيز وحس على أن كل طرف من الطرفين يسعى أن يكون هو المبتدئ بالصلح وأيضا السلام، يبقى يبتدئ بالصلح أو يبتدئ بالسلام، يبقى خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يبقى يبدأ بالكلام، يبدأ بالكلام. وبالتالي فيها الحسد، ساعات البعض كده يقول والله كرامتي ما تسمحليش بهذا الأمر، يعني هو الأول يأتي ويعتذر، نقول والله يعني وننظر في المسألة، قلنا لأن في إنسان سريع الغضب وصليت اللسان يتكرر منه ذلك الحدث مرات ومرات، يبقى هذا الإنسان لابد أن يوقف عند حد حتى لا يتعدى، وكذلك لا يتعدى بلسانه على الآخرين. قلنا يبقى المسألة كده يعني يخطأ وبعدين نقول لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يخطأ مرة ثانية قلنا صليت اللسان سريع الغضب، وبالتالي عند الغضب يتفاوه بكلمات كثيرة، يبقى نقول لابد من ضبط هذا السلوك، يعني لابد من ضبط هذا السلوك. يبقى نقول على ذلك يبقى لو كان سريع الغضب صليت اللسان يبقى لابد من تنزيه اللسان ولابد من ضبط الكلام سواء كان في الغضب أو في غير الغضب. يبقى نقول يخطأ ويغضب، ونقول سريع وفي السب أو الشتم أو غير ذلك ثم يعود إلى ذلك، نقول لا ينتبه أنه لابد من تصحيح المسار ولا بد من تحسين الأخلاق ولا بد من ضبط أيضا اللسان. يعني ساعات البعض كده بيعتذر لنفسه إن هو غضب سريع الغضب لأنه عصبي، نقول هذا أمر يلزمك لكن لا يلزم الآخرين، يبقى مش معنى كده إن هو عصبي سريع الغضب إن هو يتعدى على حقوق الآخرين أو على أعراض المسلمين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال، نقول في آخر كلمات ردع بها الدنيا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يبقى حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لذلك قال هنا لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى أنت تكون مبادر دائما في أفعال الخير نسارع، يعني الإنسان ينتبه ألا تسابق بفعل الخير، ألا تسابق بفعل الخير. يبقى لكن نقول ممكن الشيطان يتسلل إلى قلب الإنسان ويدفعه ألا يبدأ بذلك. لماذا؟ قلنا مسألة كبر، يعني مسألة كبر، يعني نقول الله يعني كبرياء يمنعني من ذلك، كرامتي تمنعني من ذلك، يعني بعض المصطلحات المعلومة عند الناس، لكن خيرهم الذي يبدأ بالسلام فلا يعني فلا بد أن تبادر إلى فعل الخير ولا تسابق إلى ذلك، يعني لا يسبقك أحد إلى فعل ذلك الخير، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قلنا فيها خيرية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أفضل الاثنين هو الذي صارع وبادر به السلام. يبقى نقول حتى تعود العلاقة مرة ثانية، ولما تعود الأمر يعود ينبغي أن تعود العلاقة أفضل مما كانت. قلنا أن إحنا انتبهنا إلى السبب الذي كان بسبب الهجران، يبقى لابد من تنحيته. يبقى فيه أساسا الهجران ده كان ليه سبب، إيه السبب؟ يبقى إحنا نقف كده على السبب ونحاول إزالة السبب. قلنا حتى لا نؤتى من قبل ذلك السبب مرة ثانية. تذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يبقى مش نفس السبب أيضا هنخليه يبقى سببه يحدث الهجران. الهجران ده الخصومة حدث نتيجة سوء فهم، نقول نتيجة أي سبب الأسباب. يبقى إحنا نعود للعلاقة مرة ثانية ونزيل السبب، وإلا لو لم نزل لم نقم بإزالة السبب هنقع في الأمر مرة ثانية فيتكرر الأمر، يتكرر الأمر. يبقى ده في المسائل. قلنا حتى لما بيأتي إنسان في مسألة الطلاق، يبقى الطلاق ده كان ليه سبب، يبقى نقول له اسعى إلى إبعاد ذلك السبب، لأن لو عادت العلاقة دون إزالة السبب هيقع الطلاق مرة ثانية، هيقع الطلاق مرة ثانية. فكذلك أيضا يبقى في العلاقات نزيل السبب الذي كان بسببه كانت الخصومة وكانت أيضا الهجران والنزاع. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث. قال فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك بالأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. قال وخرج المسلم من الهجرة كما زاد ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال لا يحل مؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرض به ثلاث قال فإلى القاه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك بالأجر. يبقى السلام عليكم حيرد عليه السلام، اشترك عند ذلك بالأجر، لكن الذي بدأ كان أفضل من الثاني. لكن في كل قيد يعني نقول عند ذلك يشترك في الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يرد عليه قال فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. قلنا الكلام ده هيبقى موقوف على مسألة السبب اللي كان به الهجرة. لو كان في الدين يبقى لا يرد على السلام. مع قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما كانت المقاطعة كان يمر ويسلم ولا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام، وده أمر ديني كان. ولذلك بينا أن الإمام أحمد رحمه الله قال يحرم رد السلام على المبتدع. يبقى الإنسان مبتدع بيدعو لهذه البدعة يبقى عند ذلك لا يرد عليه السلام. يبقى كذلك أيضا يبقى هنا قال فإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. يبقى الكلام ده لو كانت الهجران والمقاطعة من أجل سبب الأسباب الدنيا، أما من أجل الدين كما بينا في رواية كعب بن مالك كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم وينظر هل تحرك شفتيه برد السلام أم لا، فكان يسلم أخاه فلا يردون عليه. يعني كانت المقاطعة دي كانت مقاطعة من أجل الدين. قال وخرج المسلم من الهجرة. يبقى نقول عند ذلك يبقى التقى يبقى الأول مع الثاني فقال السلام عليكم والثاني لم يرد، والله يبقى الأول ده خرج كده من الهجرة. يبقى لا يحل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يبقى ده خرج من الأمر. نقول الثاني لم يرد على السلام يبقى ماضي في ذلك الإثم والمخالفة إلا إن كان الأمر من أجل الدين. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون مسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاثة مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. يبقى نقول يبقى على ذلك السلام عليكم، وبالتالي مرة ثانية السلام عليكم، مرة ثالثة السلام عليكم، في كل مرة لم يرد. قال كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. يبقى يأثم عند ذلك، يأثم. قلنا الآن دي أحكام شرعية لابد من التعامل مع هذه النصوص، ولابد عند ذلك من الاستسلام والانقياد لأوامر ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول الشيطان قد يوحي للإنسان إن دي يعني مسألة كرامة، مسألة عزة، مسألة كذا وكذا، وقد تكون في غير محلها، قد تكون في غير محلها. لا تتكبر أبدا على النصوص. يبقى الإنسان كده يبقى يوطن النفس ألا تتكبر على النصوص ولا تستطيل على هذه النصوص الواردة في كتاب ربك سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدفعك الكبر إلى ذلك، لا يدفعك الكبر إلى ذلك. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى ده الكبر بيمنع الإنسان من قبول الحق، فأبى واستكبر. ده إبليس اللي منعه من قبول الحق، أبى واستكبر. يبقى الكبر، وذكرنا في قصة ذلك الرجل الذي كان يطعم بشماله يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما ردها إلى فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. الكبر ده بيجعل الإنسان يعني بيضع كده حاجز بينه وبين الحق، يبقى غير قابل للحق. ليه؟ الكبر بيمنعه من ذلك، الكبر بيمنعه من ذلك. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قلنا مانع، يبقى ننتبه كده. يبقى الكبر بيمنع الإنسان من قبول الحق، لكن أنا كمسلم منقاد خاضع مستسلم لكلام ربي سبحانه وتعالى، لا نتحرك ولا نسكن إلا من خلال النصوص، لا نتحرك ولا نسكن إلا من خلال النصوص. لا ترى النفس بقى، يبقى لا نرى النفس. قلنا لأن في بعض الأحيان كده بيضع الإنسان لنفسه كده مبررات أو قيود من خلالها يقوم برد ذلك الحق. نقول: لا، أنا بوطن نفسي إلى قبول الحق، وأنا لا أتحرك ولا أسكن إلا من خلال النصوص، إلا من خلال النصوص. يبقى النص هو قائد الإنسان، يبقى النص هو قائد الإنسان في دنيا، هو ده القائد بتاعنا. النص ماذا يقول النص؟ يبقى نعمل من خلاله، نعمل خلال النص. أنا عبد لله عز وجل، وبالتالي لابد نظهر العبودية، وهذا لا نظهره إلا من خلال اعتماد النصوص في حياتنا. وإياك والتأويل، وإياك وأن تنحي أي نص من هذه النصوص يعني عن الطريق. لا، النص هو القائد، قائدي في سيري يا ربي في رحلتي إلى الدار الآخرة هو النص. نتحرك بالنص ونسكن بالنص. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء. يبقى خصومة، فعلى ذلك فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى نقول عند ذلك: يبقى حتى يصطلحا ويعودا. يبقى كأن غفران ذنب هذين المتخاصمين موقوف حتى يعيد العلاقة مرة ثانية ويذهب هذه الشحناء ويبعد أيضا هذه الخصومة من طريقهما. قال أبو داود رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نساء 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجاءه عن رجل، يتكلم كده في نهاية الرواية بيذكر هنا أبو داود رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض النساء 40 يوما. يبقى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وبالتالي آل شهرا، ويبقى نقول أنه هجر بيوت النساء وبالتالي جلس في منزل آخر وشهر كامل، يعني شهر كامل. فعلى ذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض النساء 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك قال: إذا كانت الهجرة لله، إذا كانت الهجرة دي أساسا لله، كانت الهجرة دي كانت لله، يبقى كان ابن عمر خاصم ولده من أجل أيضا الدين. وهنا أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعد النساء 40 يوما، يبقى كان بسبب الدين يبقى الهجرة. قال فليس من هذا بشيء، يبقى الحديث اللي احنا قلناها يعني ما يجوزش أن أنت تهجر أخاك فوق 3، يبقى ده لو كان لأمر الدين يبقى المدة مش مقيدة لغاية لما يعود عن غيه ويعود إلى رشده ويعود إلى النصوص. لكن نقول كده إنسان يعني بيستهزئ بنص من النصوص يبقى أو أنه صاحب بدعة أو صاحب هوى يبقى على ذلك، أو صاحب معصية ويجاهد بذلك، يبقى جاز هجران هذا الإنسان حتى يقلع عن المعصية وحتى يعود إلى رشده وحتى يعود إلى هذه النصوص ويترك هذه البدع وتلك الأهواء. يبقى لو كان الهجران للدين فليس من ذلك شيء، مش يبقى النصوص دي مش خاصة بيها، لكن وإن إن كانت لغير الدين يبقى لا يحل لنا أن تكون الهجران فوق 3. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وكذلك أيضا قال في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. يبقى يستوجب دخول النار، قلنا ده كله من باب التغليظ، من باب التغليظ ومن باب الردع والزجر. قال لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات قال دخل النار، استوجب النار. يبقى ده معصية، يبقى معصية أي معصية مش استوجب النار، لكن يا ترى يدخل النار أم لا يدخل النار؟ كل ذلك يكون في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن ده فعلا تستوجب النار. قلنا حتى ننتبه، قد نرى أن هذه الأمور أمور نقول بسيطة قد يستهين بها الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا عظم الأمور، وبالتالي كما بينا أن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى احنا ممكن احنا بنستهين بذنب، لكن نقول الوزن على عند الله عز وجل هذا ذنب عظيم، ده بهتان عظيم او ده اسم عظيم، يبقى نقول قد نرى ان ده ذنب يعني يسير او بسيط بنستهين به، ده بنستهين بمقارنة هذا الذنب بغيره، نقول لا الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. نحن نرى ان هذا ذنب يسير، ولكن نقول عند الله عز وجل هذا امر عظيم، امر جلل كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتحسبنا هينا وهو عند الله عظيم. لذلك قال لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات قال دخل النار. يبقى ده ذنب يستوجب النار، اي ذنب كده، اي معصيه، يبقى اي معصيه، يبقى لما نقول الانسان بيرتكب معصيه بتزود فرصه الانسان للنار، ما بيفعل طاعه تزود فرصه هذا الانسان الى الجنه، فالمعصيه بتستوجب النار، تستوجب النار. وان عشان احنا لا نستهين باي معصيه، وعلى ذلك قد نستهين بالصغائر ونحقر من شأننا، فتنتبه قد ترى ان ذا ذنب بسيط، فإياك والتأويل، وكذلك وإياك وتحقير ذلك الذنب. وقال أيضا في الرواية الأخرى من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يبقى قال قيراق الدم في استحقاق مزيد الإثم لا في قدره، يبقى كسفك دمه بيمثل لنا المسألة عشان إحنا ننتبه إلى عظم هذا الأمر، إلى عظم هذا الأمر. ثم ذكر عن ذلك باب آخر وباب في الظن. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. احذروا اتباع الظن أو احذروا سوء الظن، يبقى ده التحذير من سوء الظن. قال لأن قد تقع تهمة في القلب بلا دليل. قال وليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، يعني مش المقصد ده المقصد هنا الكلام عن الظن السيء، الظن السيء، ولكن نقول الحكم بغلبة الظن دي مسألة في الأحكام، لكن هنا المقصود بالظن هنا اللي هو الظن السيء. يبقى إياكم الظن، يبقى إساءة الظن بالآخرين، ده إساءة الظن بالآخرين. قال فإن الظن أكذب الحديث، قلنا ممكن الظن ده لما بيقع في قلب الإنسان فيدفعه بقى أن يتحسس الأخبار، يتحسس العهوة، يتجسس على الآخرين، كما بينا أن الله عز وجل كما قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قلنا دي كلها كده سوء الظن يجعلك أنك أنت تتحسس الأخبار وتتجسس على الآخرين، ده يدفعك إلى الغيبة. يبقى دي كلها كده مداخل، نقول مدخل من هذه المداخل. فعلى ذلك إياكم الظن، احذروا احذروا الظن. وأنه بالتالي إياك وإساءة الظن، إياك وإساءة الظن، إلا أن ظهر لك الدليل على هذا الأمر. لكن نقول الشيطان يعني من شأنه أنه بيتسلل إلقاء العداوة بين الناس بين المسلمين، وده ده عمل الشيطان، يعني عمل الشيطان التحريج بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الشيطان، يبقى الشيطان ماذا يريد الشيطان؟ إلقاء العداوة والبغضاء فيما بيننا، إفساد العلاقة التي بيننا، إفساد العلاقة بين المسلمين. يبقى على ذلك الشيطان يعني يحب أن يرى هذه الفرقة وهذا النزاع بين المسلمين، وبالتالي أي سبب من الأسباب حيدخلك إلى ذلك الأمر. فمن الظن، ظن السوء، يبقى إياك وسوء الظن بالناس. فلذلك قال إن الظن أكذب الحديث. يبقى ده نقول بيبقى حنجد الإنسان يأخذ على هذا الظن قرارات قرارات، وبالتالي لا تتحسس ولا تتجسس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن هو بيطلب بقى الأخبار وتحسس بالعيوب الناس. نقول على ذلك ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ هو سوء الظن أولا. فأنت بنغلق الباب، يبقى لأن التحسس والتجسس حياتك نتيجة إساءة الظن. يبقى لما نقول حيلقى ذلك في قلبك حيحاول بقى يتتبع الأخبار ويثبت ذلك الكلام. فنقول له انتبه إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. يبقى ده نقول حديث إحنا صدقناه وسعينا وراه، نقول مع أنه أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ثم ذكر باب آخر، باب في النصيحة والحياطة. قال: باب في النصيحة والحياطة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن. يبقى خلي بالنا كده من مسألة الأخوة، ونسعى إلى توطيد هذه الأخوة، وإن احنا نسعى إلى إزالة أي سبب من الأسباب بيكون قادح في هذه الأخوة. هذه نعمة من نعم الرب. يبقى كيف نحافظ على ذلك؟ كيف نحافظ على ذلك؟ يبقى نقول المسألة محتاجة إن أنا أسعى إلى توطيد هذه العلاقة والمحافظة على نعمة رب سبحانه وتعالى، ألا وهي نعمة الأخوة الإيمانية. قلنا كلنا بنجتمع، قد لا يكون ما فيش بيننا لعلاقة نسب ولا مصاهرة، ولكن يا ترى سبب الاجتماع ده ايه؟ ان القلوب ائتلفت على كتاب ربها وعلى سنة رسولها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى على ذلك نقول ده السبب اللي اجتمعت من خلال القلوب وائتلفت القلوب. يبقى لولا اننا ندين لله عز وجل بذلك الدين ما كان لنا ان نجتمع في ذلك المكان. يبقى الاسلام دفعنا الى هذا الاجتماع. نقول علاقة المحبة تمت لان هذه القلوب قد ائتلفت على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بنحافظ على هذه النعمة، نحافظ على هذه النعمة. قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. زي بالضبط كده الواحد بيصلح من شأنه من ملبسه لما بينظر للمرآة، لأن أرى ما خفى عني. يبقى في المرآة الواحد بعد بيلبس الهندام كده ويرى في نفسه ان هو يعني الهندام منضبط عليه، وبالتالي بينظر في المرآة، المرآة عشان هتظهر لك ما خفى عنك. فكذلك المؤمن مرآة المؤمن، مرآة المؤمن. يبقى على ذلك ممكن يعني ينصحني بنصيحة لفعل أو قول أنا لم أنتبه إليه، لم أنتبه إليه. وبالتالي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرآتك، قلنا ممكن إنسان كده يعني والله على الهندام شيء، على اللحية شيء، فمنجد أن أخاك بيزيل عنك ذلك الضرر. أنا لم أرى، أنا رأيته كنت أزلته، لكن أنا لم أرى، لم أرى. وبالتالي المؤمن مرآة المؤمن، مش بيراني كده عشان ينتقد يتكلم عليا، لا، ده هو بيرى هذه الأشياء حتى نقول يغلق هذه العيوب عن رؤية الناس. ممكن يبقى في عيب على الإنسان وبيحاول يغلق ذلك الباب حتى لا يراك أحد على ذلك العيب أو على تلك النقيصة. فالمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يبقى بيحافظ عليه وبيحاول يغلق عليه تماما هذه العيوب، يزيل عنه هذه العيوب حتى لا يراها أحد. يبقى أي نقيصة بيحاول أن هو يزيل عنك، وكذلك يحوط من ورائه. يبقى على ذلك نقول بيحفظه، يعني بيحفظه وبيصونه وبيذب عنه. لذلك أنت مطالب يبقى في مجلس الغيبة أن ترد غيبة هذا المغتاب، يبقى غيبة هذا الذي يغتاب، أنت مطلوب أنك أنت تذب عن عرض أخيك، كما بينا قبل ذلك باب الذب عن عرض أخيه. يبقى أنت مطالب بهذا الأمر، يحوط من ورائه. يبقى في الحالة دي هو ذكر في ذلك المجلس، أنت موجود، يبقى تذب عن عرض أخيك المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين. فهنا المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يبقى يحفظه في مالي وفي نفسي وفي ولدي، ويحوط من ورائه، أي يصونه ويحفظه ويدفع عنه ويذب عن عرضه كما قال النبي وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال الدين النصيحة، يبقى في التناصح فيما بيننا، يعني في التناصح فيما بيننا. ممكن تظهر الإنسان لفظة مثلا أغضبت فلان أنا لم أشعر بها، يبقى نقول أن أخاك المسلم يوجهك إلى ذلك، قل انتبه هذه الكلمة أحزنت فلان، أغضبت فلان، ويحاول الدفع عنك طالما كان يعلم من أخلاقياتك أنك لست بذلك السوء. وكذلك أيضا يحاول يذب عن عرضك ويحفظ مالك، ويحفظك في مالك، يحفظك في أولادك، يحفظك في عرضك، وهكذا. يبقى ده الحال، ده حال العلاقة. نقول الأخوة تستوجب ذلك الأمر، الأخوة الإيمانية تستوجب ذلك. الأخوة الإيمانية دي مش معناها إن احنا نجتمع على طعام، وبالتالي في طعام بنجتمع، دي الأخوة. يبقى لا، ده الأخوة الإيمانية، أخوة إيمانية، أخوة زي أخوة النسب كده. يبقى لكن ده أخوة أقوى كمان، نقول لأن اللي أنشأ هذه الأخوة هو إن احنا اجتمعنا على دين الله عز وجل، وبالتالي أنا وأنت نلتزم بالنصوص، أنا وأنت نلتزم من خلال تلك النصوص، فتوطد هذه العلاقة. مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب في إصلاح ذات البين، قال باب في إصلاح ذات البين، ثم ذكر رواية في إصلاح ذات البين، قال في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. يبقى أبو داود رحمه الله بوب هذه الترجمة باب في إصلاح ذات البين، ثم ذكر هذه أولى الروايات، رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، لكل عبادات. قالوا بلى رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، حالقة للدين. يبقى إصلاح ذات البين وفساد ذات البين قال هي الحالقة. كذلك أيضا في رواية عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كذب. طبعا ده خلق مذموم. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. قالت أم كلثوم: كان ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث، كما نقول لا حسد إلا في ثلاثين. الحسد أساسا ده مذموم، لكن هذه صور مستثناء. أيضا الكذب مذموم، الكذب مذموم، ذمه ربنا سبحانه وتعالى وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استثنى منه هذه الصور. فلذلك قال ما سمعت، قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فترجم أبو داود رحمه الله ترجمة باب في إصلاح ذات البين، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.